بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه الكرام بإحسان. قال المؤلف رحمه الله تعالى الباب الرابع في أوائل الأشياء وأواخرها. فصل في سياقة الأوائل: الصبح أول النهار، الغسق أول الليل، الوسمي أول المطر، البارض أول النبت، اللعاع أول الزرع، وهذا عن الليث، اللبأ أول اللبن، السلاف أول العصير، الباقورة أول الفاكهة، البكر أول الولد، الطليعة أول الجيش، النهر أول الشرب، النشوة أول السكر، الوخط أول الشيب، النعاس أول النوم، الحافرة أول الأمر، وهي من قول الله عز وجل: أئنا لمردودون في الحافرة، أي في أول أمرنا. ويقال في المثل: النقد عند الحافرة، أي عند أول كلمة. الفرط أول الوراد، وفي الحديث: أنا فرطكم على الحوض، أي أولكم. الزلف أول ساعات الليل، واحدتها زلفة، عن ثعلب عن ابن الأعرابي. الزفير أول صوت الحمار، والشهيق آخره، عن الفراء. النقبة أول ما يظهر من الجرب، عن الأصمعي. العلقة أول ثوب يتخذ للصبي، عن أبي عبيد عن العدبس. الاستهلال أول صياح المولود إذا ولد. العقي أول ما يخرج من بطنه. النبط أول ما يظهر من ماء البئر إذا حفرت. الرس والرسيس أول ما يأخذ من الحمى. الفرع أول ما تنتجه الناقة، وكانت العرب تذبح لأصنامها تبركا بذلك. فصل في مثلها: صدر كل شيء وغرته أوله، فاتحة الكتاب أوله، شرخ الشباب وريعانه وعنفوانه وميعته وغلواؤه أوله، ريق الشباب وريقه أوله، ريق المطر أول شؤبوبه، حدثان الأمر أوله، قرن الشمس أولها، عثمان الريح ريق أولها. ريق نعم، مشدد ريق ريق المطر. ريق الشباب وريقه، يعني فيها لغتان. نعم، ريق الشباب وريقه أوله، ريق المطر وريقه ليست مشددة، وريقه ريق وريقه. نعم نعم، ريق الشباب وريقه أوله، ريق المطر أول شؤبوبه، حدثان ريق الأمر. ري ريق ريق المطر بالتشديد. نعم، ريق المطر أول شؤبوبه، حدثان الأمر أوله، قرن الشمس أولها، عثنون الريح أولها، غزالة الضحى أولها، عروق الجارية أول بلوغها مبلغ النساء، سرعان الخيل أوائلها، تباشير الصبح أوائله. فصل في الأواخر: الأهزع آخر السهام الذي يبقى في الكنانة، السكيت آخر الخيل التي تجيء في أواخر الحلبة، الغلس والغبش آخر ظلمة الليل، الزكمة والعجزة آخر ولد الرجل. والعيدة والعجزة لا بكسر العين. تمام، الزكمة والعجزة آخر ولد الرجل، عن أبي عمرو. الكيول آخر الصف، عن أبي عبيد. الفلتة آخر ليلة من كل شهر، ويقال بل هي آخر يوم من الشهر الذي بعده الشهر الحرام. البراء آخر ليلة من الشهر، عن الأصمعي وعن ابن الأعرابي أنه وعن ابن الأعرابي أنه آخر يوم من الشهر، وهو سعد عندهم. قال الراجز: إن عبيدا لا يكون غسا، كما البراء لا يكون نحسا. الغائرة آخر القائلة، الخاتمة آخر الأمر، ساقة العسكر آخره، عجمة الرمل آخره. نعم، نقف هنا. طيب نقف عند الباب الخامس إن شاء الله، نعم يعني نشرع فيه في المجلس القادم لأن الوقت تأخر، نعم نعم ويعني حتى لا نمل، ونلتقي على خير إن شاء الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل مني ومنكم أن يبارك في وفيكم، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.